وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون الله وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا بسم الله وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر Oh, صدق الله العظيم.